إزاي أزيح الغضب من نفسي؟ قال والله إذا كنت تغضبان على فلان وفلان ده أساء لزيد أو لعمر ويزيد وعمر يغتابه فأنت يعني سررت بغيبته، يبقى إن كان غضبك سبب لأن تسر بغيبته ما تنساش إن غيبته سبب لغضب الله عليك. صلوا على هذا البشير. يعني أنا غضبان فتماديت يعني أو جاريت صاحبي وهو بيغتاب الناس فاغتبت معاه، نسيت. طب ما انساش ان الغيبه لما انا بغتاب تبقى سبب ان ربنا يغضب علي. يبقى لما اتذكر ان هذا الكلام يغضب الله علي يبقى اتخلص من الغضب على غيري. ده وسيله من التخلص من الغيبه بدءا، عشان بدل ما اغتاب واستغفر اغتاب واعتذر اغتاب واحاول اصلح، يبقى من اولها كده ادفع ايه السبب. وذكر فيها حديث من كذب غيظا وهو يقدر على ان ينفذه او يمضيه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور ما شاء. ما شاء الله. يبقى بدل ما يعني طب وانت بدل ما تاخذ الحور العين وربنا يكرمك ويدعوك عشان كذبت الغيظ تنفذ هذا الغيظ، ما انفذتش زي ما قلنا المرة الفائتة، ما انفذناش يوم ما زعلني فلان واغضبني كذبت الغيظ. يبقى لما يجي يغتبه بعد شهر ولا سنتين فلان اجاريه، طب من اكذب الغيظ كمان استمر في كذب الغيظ عشان انادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخير من اي الحور ما اشاء من الحور. طيب وإذا كان مثلا زي ما قلنا الحسد، الحسد زي ما قلنا اللي معناها إيه؟ تمني زوال النعمة. والحسد بيبقى بين الأقران، الغضب بيبقى بين اثنين زعلانين مع بعض بينه وبين إيه؟ خصومة أو عداوة. إنما الحسد ممكن يكون بين اثنين أصحاب وحبايب وعلى الطريق ده على الدار على الدرب زي ما نقول. اثنين زي ما قلنا صناعية، اثنين مزارعين، اثنين علماء وعاظ بيعظ، اثنين مدرسين اصحاب وزمايل وكويسين مع بعض جدا، بس ما فيش واحد يحب يتمنى ان يكون فلان احسن منه. فاذا مدح امامي فلان نفسي تقول لي يعني طب ليه ما كنتش انا احسن مكانه، اتمنى ان يكون انا ليه في المكان الناس تحبني الناس وتتكلم عليا كلام كويس. فلما اشوفه يعني هو امدح الغريزه تقول لي يعني ايه اذكر فيه غيب عيب معين، يعني اذا كان مالين دعوا فيه وما عارفينش عن العيوب اللي انا عارفه انا صديقه وقريب منه فاقول له ما لعيب عشان ايه يغتابوه، هذا اذى ومصيبه مرض. في هذه الحاله ازيل هذا الحسد باني اسعى الى ان احصل محبه الناس ومدح الناس بالعمل الصالح، مش بإنقاص غيري أقول عليه وحش أنا يبقى أنا كويس، صنيع ده مش كويس يبقى أنا أحسن، المعلم ده مش كويس يبقى أنا أحسن، الواعظ ده مش كويس ما ينفعش، بل أجتهد إن أكون مثله حتى يحب الناس كما يحبه، يبقى أتمنى أن أكون مثله ودي الغبطة ولا حرج فيها إن شاء الله. وأيضا قال لك وكمان يجب أن تذكر إن هذا الحسد عذاب لك في الدنيا وعذاب في الآخرة. دائما اللي بيحسد الغير شاف فلان ده أحسن منه يجي متألم وزعلان فيه ألم. طب أنت لما تزيح هذا الكلام بدل ما تبقى متألم وزعلان زي ما قال لي يعني إيه اللي كيد الحسود لا يطفأ إلا بإيه ولا يزب إلا اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. الحاسد دايما بيغلي في نفسه ولا يزب إلا متألم مشغول ومهموم ومتضايق وعاوز ليه فلان يبقى أحسن منه. إذاك أنا لو حسدت أعذب نفسي يبقى تخلص من الحسد عشان ايه

يعني مثلا لما تقول مثلا دخلت عند الموظف الذي كان محترما وقلت طلبت منه العمل الخدمة فتح لك الدرج معناها ايه؟ إبراهيم الحمد لله نضل على معاش لحد ما ضل على معاش ما كانش لسه انتشر هذا الداء فتح الدرج ان يحط له الرشوة. النهاردة بنسمع الناس تعلمت الناس وقلت يفتح الدرج معناها يحطهم ويحط له 10 يقول له 10 ايام إيه أقل من واحدة تكون حمراء حمراء حمراء يعني كاف عاوز 50 جنيه زمان كان يملك قرش تشتمن الشاي ولا يزب الله. فإذا كان مثلا أنا دخلت عند موظف وراح قال لي عاوز رشوة ما فيش مانع أنا أروح لرئيسه أقول له بيطلب مني رشوة بس نعم وانا فاهم ان هو يعني اصعب منه يبقى ما اروح له يروح لي اروح لمن ينصفني تتظلم لمن ينصفك التظلم معناها ايه ترفع مظلمه لمن ينصفك من الظالم انما طبعا المرتشي مش هينصف من مرتشي مثله ولا يزغ الله فالمظلوم يذكر من ظلمه بالصفات التي ترتب عليها الضرر فقط يذكر الصفات التي ترتب عليها الضرر يعني عايز ياخذ مني رشوة عايز ياخذ مني رشوة واحد عايز ياخذ مني رشوة او رشوة او رشوة يجوز قلنا بالثلاثة ينفع يعني ما روحش اشتكيه على اساس ان هو يعني يقعد على القهوة اخر النهار يقول ده صايع بيقعد على القهوة هو بياخد مني رشوة إنما ما زوجش يقول هو ده ضلالي ده فاسق ده بيقعد على القهوة ده بيمشي مع البنات ده بيكلم التليفونات ده بيستخدم التليفون بتاع المصلحة لو أنا هشتكيه عشان بيستخدم تليفون المصلحة يبقى بس تليفون المصلحة إنما تليفون المصلحة وشتمني وما ركبنيش العربية وما عملنيش عارف إيه وشافني ماشي في السكة وعمل كده ما زوجش فيها أذكر ده طالما هتغلب يبقى أذكر السبب الذي منه ترتب على الذي ترتب عليه الظلم وإلا لو زاد عن ما يحتاج إليه من هذه الصفات أصبح مغتابا يأتم وزي ما قلنا هذه الرخصة لمن يرفع الظلم تبقاش مفتوحة لكل الناس وقع عليه ظلم يبقى ما أقولها لمن يرفع الظلم ما أحكيهاش لكل واحد. الحالة الثانية إني أشكو استعانة أستغتابه استعانة عشان أستعين على تغيير المنكر بيأخذ رشوة أو بيخلو مع النساء في مكتبه فيجي يقول لك مثلا والله اللي يروح لرئيسه يقول له فلان ده دايما يقفل المكتب ويقعد معاه بنات أو نساء أو يحب يطلع الناس كلها ويقعد النساء يعني يكون قدامها عمال ناس موظفين أو عملاء يمشي كل الرجال ويخلي الايه يؤخر النساء لكي يخلو بهن دي فاحشه وده منكر لما اروح اقولها للرئيسه يبقى في هذه الحاله معناها عاوز اغير المنكر استعين برئيسه او بزميله او بمن يستطيع هذا التغيير عشان يمنع هذه الفاحشه والعياذ بالله. طيب قد يكون استعين مش على تغيير فاحشه ممكن استعين على رفع قضيه او خصومه استعين به على رفع قضيه او دفع خصومه زي ما حصل من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما لما احتد ابو بكر على عمر وعلى ربيعه الاسلمي وبعد ما احتد على سيدنا عمر حاب يستسمح سيدنا عمر قال لي يا عمر يعني استغفر لي فلم يرد عليه سيدنا عمر يا عمر استغفر لي ما بديش يرد استغفر لي ما بديش يرد سابه مش سيدنا عمر وراح البيت راح للبيت السلام عليكم السلام عليكم ما رضيش يفتح ولا يرد شو راح يعمل ايه يشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رأيت ابن الخطاب يا رسول الله أقول له استغفر لي ولم يجبني أقول له استغفر لي مش عاوز يعني ده مستحش يعني